كلها إذا حال عليها الحول إذا مضى عليها سنة فإنه يجب فيها الزكاة، ولو كان الإنسان يجمعها لزواج أو يجمعها لشراء منزل أو يجمعها لغرض من الأغراض التي يريد منها النفقة على نفسه أو عياله، فإنه إذا حال عليها الحول فإنه تجب فيها الزكاة ربع العشر أي 2.5%، 1025. يقول هل يجوز وضع المال في بنوك ربوية وأخذ الفائدة ودفعها للضرائب المفروضة دون أخذ أي شيء زائد عن أصل المال؟ نقول وضع المال عند من يتعامل بالربا إعانة له على الربا، وأخذ الفوائد أيضا اشتراك معه في الإثم، والله جل وعلا حرم الربا وأخبر عن الذين يأكلون أنهم لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا، فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله، ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون، يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم. ثم قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. هذه آيات كلها وعيد وتهديد للمتعاملين بالربا، والنبي صلى الله عليه وسلم لعن آكل الربا ومكيله وكاتبه وشاهديه وقال هم سواء، وقال عليه الصلاة والسلام درهم ربا يأكله الرجل وهو يعلم أشد من 36 زنية. فهذا دليل على عظم جريمة الزنا، وعده النبي صلى الله عليه وسلم من السبع الموبقات المهلكات أي من كبائر الذنوب العظام، فلا يجوز الإنسان أن يتساهل في هذا الأمر ويعتبره عند الله هين بينما هو عند الله كبير، فلا يجوز للإنسان أن يتعامل مع المرابي بحال من الأحوال. وكثرة المساس تقل الإحساس، والناس الآن تساهلوا في هذا الباب وتساهلوا في هذا المجال، والواجب عليهم أن ينشئوا بنوكا لا تتعامل بالربا، وأن يتعاون أهل الخير والصلاح لإنشاء بنوك إسلامية لا يوجد فيها شيء من المعاملات المحرمة المعاملات الربوية. وإذا أراد الإنسان أن يحفظ ماله فليحفظه عند شخص لا يرابي، يبحث عن صاحب مصرف لا يتعامل بالربا ويضع ماله عنده. بقي سؤال يطرحه بعض الناس، يقول نحن في بلدنا لا يوجد أحد، كلهم يتعاملون بالربا، ولو وضعت المال في بيتي لاعتدى عليه اللصوص وأخذوه، فما العمل؟ نقول في هذه الحال لا بأس أن تضع مالك عند هذا المصرف دون أخذ فوائد للضرورة، فإن وجدت في أي لحظة أحدا يحفظه لك ممن لا يتعامل بالربا وجب عليك سحبه وإيداعه عند هذا الشخص الذي لا يرابي. يقول من هو المحرم بالنسبة للزوجة؟ هل تصبح جماعة النساء محرم؟ المحرم هو الزوج والأب والابن والأخ وابن الأخ وابن الأخت والخال والعم، هؤلاء هم المحارم، وكذلك زوج البنت وزوج الأم، هؤلاء هم المحارم. وأما المرأة الثانية فلا تصير محرما لأخرى، بل كل امرأة لا بد لها من محرم، ولا يجوز للمرأة أن تسافر إلا ومعها محرم، كما قال عليه الصلاة والسلام لا تسافر المرأة إلا ومعها محرم، وقال لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها محرم. فلا يجوز المرأة أن تسافر أي سفر يكون مسافة قصر إلا ومعها محرمها. ومن باب أولى سفرها للحج، وهذه مسألة يتساهل فيها كثير من الناس، يرسل امرأته للحج وحدها، بل والعجيب والغريب أنه أحيانا يحج هو وإياها لكن لا يأتون جميعا، بل هو في رحلة وهي في رحلة، وهذا من أكبر الخطأ والغلط. فيجب على الإنسان أن إذا أراد أن تحج امرأته أن يحج معها. وجاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يذهب معه للجهاد، فأخبره أن امرأته قد ذهبت للحج، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم انطلق فحج مع امرأتك، اترك الجهاد واذهب مع امرأتك للحج، لا تتركها وحدها. بينما حال كثير من الناس يجلس في البيت ويترك المرأة تحج لوحدها، او هي تذهب في الرحلة يوم السبت وهو يذهب في رحلة يوم الاثنين. هذا كله من اكبر الخطأ والذي لا يجوز. فعلى المسلم ان يتنبه لهذا ويدرك خطره. والمحرم انما شرع لاجل ان يصون المرأة ويحوطها ويحفظها من المشكلات والغوائل وشياطين الانس والجن، لان المرأة معرضة للخطأ والخطر في كل لحظة، فلا يجوز ان تترك تسافر وحدها. هذا يقول هل يجوز للمتمتع أن يجامع زوجته وهو متحلل؟ نقول نعم، بعد أن ينتهي الإنسان من العمرة طاف وسعى وحلق رأسه أو قصره ثم لبس ملابسه، فإنه في هذه الحالة يجوز له أن يجامع زوجته ولا شيء في ذلك، كما كان الصحابة رضي الله عنهم أخبروا عن ذلك أنهم جامعوا النساء بعد تحللهم من العمرة وقبل إحرامهم بالحج. هذا سائل يسأل عن صيام التطوع في مكة، يقول هل يضاعف مثل ما تضاعف الصلاة بمائة ألف صلاة؟ نقول ورد النص في المضاعفة بمائة ألف، هذا في الصلاة، وأما غيرها فلم يرد فيه عدد، لكن العبادات كلها في الزمن الفاضل والمكان الفاضل أفضل منها في غيره. فإذا كان الإنسان صام في أيام فاضلة وفي أماكن فاضلة فإن هذا من أجل الأعمال، كما أخبر صلى الله عليه وسلم بقول ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه العشر، يعني عشر ذي الحجة. قال ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. فدل على أن العمل الصالح في عشر ذي الحجة أفضل من العمل في غيرها لفضيلة هذه الأيام العشر. هذا يقول إذا كان الوطأ في الفرج قبل التحلل الأول قلتم عليه بدنة، فهل يفسد حجه أم لا؟ وإذا كان يفسد لماذا الفدية؟ إذا وطئ الإنسان في الفرج قبل التحلل الأول يعني قبل أن يرمي جمرة العقبة ويحلق شعره أو يطوف في يوم العيد فإن حجه يفسد ويجب عليه الاستمرار فيه ويكمل مناسكه، وعليه بدنه وعليه قضاء هذا الحج من العام القادم. أما قضاؤه فلقوله تعالى وأتم الحج والعمرة لله، أما إتمامه ولزوم الاستمرار فيه فلقوله تعالى وأتم الحج والعمرة لله. فالإنسان إذا تلبس بالحج أو تلبس بالعمرة لا بد أن يكمله ولو أفسده. فلو أن إنسانا مثلا بعد إحرامه وقبل أن يقف بعرفة أو قبل أن يطوف للعمرة وطئ زوجته فإنه يلزمه أن يستمر ويكمل كامل أعمال النسك الذي أحرم به وأفسده، ثم بعد ذلك يقوم بقضاء إن كان حجا فمن العام القادم وإن كان عمرة فبعد تحلله من عمرته. وعليه في الحج بدنه وفي العمرة شاذ لأجل تكفير ما حصل منه من خطأ، مع وجوب التوبة عليه إذا كان متعمدا وذاكرا لإحرامه. وبهذا كان يفتي الصحابة رضي الله تعالى عنهم. يقول عملت عمرة في شهر رمضان وانتظر لأداء فريضة الحج فهل علي فدية؟ هذا سبق نجبنا عليه، وهو أن الإنسان إذا لم يأتي بعمرة في أشهر الحج، وأشهر الحج قلنا أنها شوال وذو القعدة وعشر ذي الحجة، فإذا لم يأتي الإنسان بعمرة في هذه الفترة وحج فحجه مفردا لا فدية عليه. يقول هل يجوز التوكيل في ذبح الأضحية كمن يدفعون ثمن الأضحية للشركة أو الجهة التي تقوم على ذلك؟ وإذا كان دفع ثمن الأضحية يتم في هذه الأيام فهل يصح ذلك؟ التوكيل في الذبح جائز إذا كان الموكل ثقة، والأولى للإنسان أن يقوم هو بنفسه بذبح فديته وسلخها وتوزيعها والأكل منها والإهداء والصدقة، هذا هو الأتم والأكمل، أن الإنسان يقوم بذبحها ويأكل منها ويتصدق ويهدي. أما إذا كان يشق عليه فالأولى أن يوكل غيره. من الجهات الموثوقة في التوكيل البنك الإسلامي وشركة الراجحي في مشروع الإفادة من لحوم الهدي والأضاحي، فإن الإنسان إذا وكلهم بالذبح عنه فإن توكيله إن شاء الله صحيح، وهم لا يذبحون إلا في الوقت المشروع وهو يوم العيد وأيام التشريق. فإذا كان الإنسان لا يريد أن يباشر عملية الذبح والتوزيع بنفسه فيوكلهم أو يوكل من يثق به غيرهم، ولو كان التوكيل من الآن فإنه صحيح لأنهم لا يذبحون إلا في وقتها. أما إذا كان الإنسان يريد أن يذبحها الآن فإنه لا يجوز بالنسبة للذبح هدي التمتع والقران. هذا يسأل يقول إن سنة النبي صلى الله عليه وسلم هي قصر الصلاة في السفر، ولكن إذا أتم المسافر بإنسان مقيم وصلى مثله الصلاة الرباعية أربعا فهل يصلي الرواتب في هذه الحال؟ نقول إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يواظب على شيء من الرواتب في سفره إلا ركعتي الفجر والوتر، وأما غيرها فلم يواظب عليها. فالإنسان في حال سفره واظب على ركعتين الفجر سنة الفجر، وكذلك يحافظ على الوتر في كل أحوال سفر وإقامة. هذا يقول شخص لم يسبق له الحج، ما هو الصواب؟ هل يحج أم يوزع على الفقراء ما عنده من مال؟ نقول لا، بل واجب عليه الحج، لأن الحج ركن من أركان الإسلام، ويجب على الإنسان أن يبادر لإبراء ذمته قبل أن يموت، فلا يدري متى يأتيه الأجل، وحينئذ إذا أتاه الأجل فمات وهو لم يحج يكون قد فرط في أمر واجب عليه. وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من تكاسل في هذا ولم يمنعه مانع من الحج. فيجب على الإنسان أن يبادر لأداء فريضة الحج ولا يؤخرها، ولا يوزع المال الذي عنده ويظن أن هذا أولى من الحج، بل الحج متعين. أما حج التطوع فهنا تأتي المفاضلة، قد يكون الحج أفضل وقد تكون الصدقة أفضل بحسب حال المتصدق عليهم. وأما حج الفريضة فهو متعين ولازم، ويجب على الإنسان أن يبادر به. هذا يقول أتيت بعمرة في شهر شوال ولم أنوي بها التمتع للحج، ومكثت في مكة وأريد أن أحج، فهل علي شيء؟ نقول نعم، أنت متمتع. الإنسان إذا أتى بعمرة في أشهر الحج ولو لم ينوي الحج عند إتيانه بالعمرة لكنه بقي وحج، فهو بسفرة واحدة أتى بعمرة وحج، فعليه حينئذ يكون أن يكون متمتعا وعليه فدية التمتع. يقول هل يجوز دفع ثمن الهدي بعد العمرة إلى المكتب المخصص لذلك؟ نقول نعم لا بأس بهذا، لكن تبين لهم أنه هدي تمتع أو قران، لأجل أن لا يذبح إلا في يوم العيد أو أيام التشريق. يقول إذا كان رجل ليس عليه هدي وصام 3 أيام في الحج و7 إذا رجع، فهل ذلك حسن أم بدعة؟ نقول هذا العمل غير مشروع، هذا العمل غير مشروع إذا فعله الإنسان بنية أنه مطلوب منه في الحج فعمله بدعة. أما إذا كان محبا للصيام فأراد أن يصوم بغض النظر عن كون هذا العمل مرتبط بالحج فلا بأس بهذا، لكن إذا صام هذه الأيام بنية أنها جزء مطلوب منه في الحج فعمله غير صحيح. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم عرفة بعرفة، فالحاج يكره له أن يصوم يوم عرفة، أما غير الحاج فإن صيام يوم عرفة يكفر السنة الماضية والباقية. يقول هل يجوز للمرأة أن تصلي صلاة الجنازة؟ نقول نعم، صلاة الجنازة هي دعاء للميت، ويجوز أن يصلي عليه الرجل والمرأة، لا شيء في هذا، وصلاة المرأة على الميت هي دعاء له، ودعاء المرأة للميت أمر مستحب ومطلوب، فلا بأس بصلاتها، بخلاف زيارتها للمقابر وتشييعها للجنائز فإنه محرم، ولا يجوز للمرأة أن تشيع جنازة أو تذهب لزيارة المقابر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى نساء يتبعن جنازة قال ارجعن مأزورات غير مأجورات، وأنكر على ابنته فاطمة رضي الله تعالى عنها لما رآها أتت من جهة المقابر، فبينت له أنها لم تأتي من المقبرة وإنما أتت من بيت آل فلان تعزيهم في مصابهم. يقول هذه امرأة كانت عليها العادة ثم اغتسلت، ولكن بعد ذلك وجدت دما، فهي الى الان لم تؤدي مناسك العمرة. نقول عليها ان تنتظر حتى تطهر طهرا كاملا ولا يصير معها اثر للدم، ثم بعد ذلك تطوف وتسعى وتقصر وتكمل عمرتها. يقول انا حاج بالتمتع، هل احرم من مكة ومحل اقامتي وهل اطوف واسعى ام لا، ام اخرج الى منى؟ نقول بالنسبة للمتمتع اذا صار اليوم الثامن من ذي الحجة وهو يوم التروية، يحرم الإنسان في منزله، يغتسل ويتنظف ويتطيب ويقلم أظفاره ويأخذ شعره المطلوب إزالته كشعر الشارب والإبط والعانة، ثم بعد ذلك يلبس إحرامه، ثم بعد ذلك يتجه إلى منى. ليس عليه طواف ولا سعي، وإنما يذهب إلى منى مباشرة. يقول هل يجب في السعي مس الصخرات الموجودة في الصفا والمروة، أم يكفي المرور إلى نهاية الجدار الحاجز بين خطي الذهاب والعياب؟ نقول إن السعي الواجب هو ما بين الصفا والمروة بنهاية الجدار الحاجز بينهما، يكون الإنسان قد وصل إلى حد الصفا وحد المروة. فإذا أن الإنسان انتهى عند نهاية الجدار الحاجز بين العربات من جهة الصفا وكذلك من جهة المروة فإنه يكون قد سعى، لكن بالنسبة للرجال الأفضل له أن يرقى إلى الصفا ولو لم يصل إلى الصخرات، لأنه بصعوده مع هذا المنحدر يكون قد رقى على الصفا وكذلك رقى على المروة، ولا يلزم الوصول أو الصعود إلى الصخرات. يقول ما حكم من أخر حلق رأسه في مناسك العمرة؟ نقول الذي أخر حلق رأسه لم يتحلل بعد، لأن حلق الرأس أو تقصيره في العمرة نسك وكذلك في الحج، فلا يتحلل الإنسان من عمرته إلا بعد أن يحلق. فلو أن إنسانا خلع ملابس الإحرام قبل أن يحلق فنقول يلزمه أن يعيد ملابس الإحرام ويخلع ملابس المعتادة ثم بعد ذلك يحلق. وإذا كان هذا جهلا لا شيء عليه، وإذا كان غير جاهل فإنه عليه فدية لبس المخيط وكذلك تغطية الرأس إن كان يغطي رأسه. يقول هل يجوز الرمي عن الأم وهل يلزم بذلك دم؟ أقول إذا كانت عاجزة عن الرمي فإنه يجوز الرمي عنها، وإذا كانت تستطيع فيتخير الوقت الذي يخف فيه الزحام ويذهب بها ترمي إذا كانت نشيطة، ولو كان ليلى. يقول أتيت بعمرة لنفسي وأريد أن آتي بعمرة عن الوالد، هل يجوز أن آتي بها من مسجد عائشة أم لا بد أن أذهب إلى الميقات؟ نقول تكرار العمرة عمل غير مرغب فيه، والإنسان إذا كان موجود في مكة لا يخرج منها، وإنما يبقى يطوف ويكثر من الطواف، أفضل له من تكرار العمرة. والأفضل للإنسان أن يأتي بعمرة خاصة لوالده من بلده أو لوالدته من بلده أو لقريبه من بلده ونحو ذلك. فإن أتى بعمرة من التنعيم فإنه لا بأس بذلك، لكنه خلاف الأفضل. هذا يقول ما رأي الشرع في التصوير كمهنة؟ نقول تصوير ذوات الأرواح لا يجوز، وأما تصوير غيرها فلا بأس. تصوير ذوات الأرواح كالبشر والحيوانات ما كان فيه روح فإنه لا يجوز تصويره إلا لحاجة كبطاقة وجواز ووثيقة ونحو ذلك يحتاج، وشهادة ونحو ذلك، فهذا لا بأس به. أما التصوير للذكرى ونحو ذلك فإنه عمل لا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون. هذا يقول دخل مكة ولم أحرم وأنا من إسكاكة، يقول ثم ذهبت إلى مسجد العمرة وأحرمت بالتمتع. نقول إحرامك من مسجد العمرة إحرام من دون الميقات إذا كنت أتيت لأداء الحج أو العمرة، أما إذا كنت أتيت لعمل من الأعمال ولم تنوي العمرة أو الحج فإحرامك صحيح ولا شيء عليك، لكن إذا كنت ناوي للعمرة فإنه يلزمك أن تعود وتحرم من ميقاتك، وكونك أحرمت من مسجد عائشة أو مسجد التنعيم فإنه يلزمك بهذا دم لأنك أحرمت من دون الميقات. وإحرامك بعد هذا أعمال النسك العمرة والحج صحيح إن شاء الله. الدم يجز هنا ولا مروح؟ لا، الدم في مكة. يقول ما حكم الحائض في الطواف والصلاة والسعي؟ نقول الصلاة والطواف لا يجوز للحائض أن تعديهما، وأما السعي فلا بأس، فالصلاة ممنوعة منها الحائض وحرام عليها، والطواف كذلك هو صلاة فتشترط له الطهارة. ولما حاضت عائشة رضي الله تعالى عنها بقيت ولم تطف، ولهذا لما قرب الحج وخشيت أن يفوتها الحج دخلت الحج على العمرة وصارت قارنة بدلا من أن كانت متمتعة. وأما لو أن المرأة بعد أن طافت وهي طاهر أتتها العادة قبل أن تسعى فإنها تسعى ولا شيء عليها، لأن السعي لا يشترط له الطهارة. لحظة اكتبها اذا تقدر. يقول: ما حكم امرأة قامت بعمرة في رمضان طافت وسعت ولم تقصر من شعرها؟ نقول عليها ان تقصر شعرها، ما تزال محرمة وعليها ان تقصر شعرها. فاذا كانت مست طيبا او جامعت زوجها ونحو ذلك فان عليها فدية. وصاحب السؤال او صاحب السؤال يوضح ان كان حصل شيء من المحظورات. اما اذا لم يحصل شيء من محظورات الاحرام بالنسبة للمرأة فان عليها ان تقصر شعرها وانتهى كل شيء.